وما معنى جهال الصوفية وما هي جهالاته؟ جهال، أقول جهال أنت، ما دامك تقول جهال الصوفية وجهالاتهم، تعوذ بالله من جهالاتهم. عليكم السلام. يقال الله يحب الستر، فهل نستر على القاتل والسارق والزاني ولا نبلغ الجهات الحكومية؟ الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر. إذا كانت المعصية فيما بين العبد يعني ظلم لنفسه فيستر عليه لعله يتوب، أما إذا كانت يعني بينه وبين مخلوق يعني فهذا ظلم لا يتركه الله عز وجل، وينبغي أن تبلغ الجهات، يرحمك الله، وينبغي أن تبلغ الجهات حتى يردع مثل هذا الذي يخرق في آخر السفينة لئلا تغرق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نتدبر القرآن ونستشعر الأذكار؟ الله المستعان. اقرأ القرآن وأحضر ذهنك متدبرا معانيه، متفهما معانيه، واذكر الله عز وجل، ويعني ما أدري، أقبل على القرآن، أقبل على القرآن واقرأه، وكذلك الأذكار، وسيفتح إن شاء الله بإذن الله، سيفتح على من صدق وأقبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورد قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يريد شرح الآية. زيد هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشكو منها أنها تتعالى عليه ويقول اتق الله وأمسك عليك زوجك، وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيطلقها ويتزوجها بعد، وفي هذا حكمة تشريعية، وهي أن لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، لأنه كان يسمى زيد بن محمد حتى نزل نسخ ذلك فنسب إلى أبيه، دعي إلى أبيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا، غلطان في كتابة الآية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ومما حرم الله على المسلمين في قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وليسوا يعني مثلا من الربائف الحجور أو من الأدعية. فكان يسمى زيد بن محمد، لكن لما نسخ الله ذلك ونهى عنه كان يدعى إلى أبيه. ولما طلق زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب نزول الآية. ما الوعيد الذي يترتب على عدم غض البصر؟ الفتنة. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. لك النظرة الأولى واصرف بصرك، إذا أتبعت النظرة فتنت. فالإنسان يعني يتحرز من سهام الإبليس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري تقرأ لهذه، ما أعرف النقب في فرنسا. يقول ما حكم النقاب في فرنسا؟ فكتب ما حكم النقب في فرنسا؟ ها؟ النقاب في فرنسا. النقاب لا لا لا تصير في فرنسا. هو في فرنسا. اي في فرنسا. النقاب في الشرع، نقول حكم النقاب في الشرع. اي نعم، ستر المرأة وجهها، وجوب تغطية المرأة وجهها في الشرع. المرأة يجب أن تغطي وجهها في الشرع. ها؟ إيه لا تطلع من البيت، وش يطلع وش يخرجه، أو يتركونها. لا على كل حال اتقوا الله ما استطعت. يقول الأخ جزاه الله خير وأحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، أن له أخ كان تارك للصلاة، قدر الله عز وجل أن تكون هدايته على يد جماعة الدعوة والتبليغ، يعني هدايته إلى الصلاة. نعم. يقول وأخشى أن أبين له أخطاء هذه الجماعة فيتركهم ويعود إلى ما كان عليه، فماذا أفعل؟ بين له الإسلام، حكم الإسلام، بين له حكم الإسلام، وبين له نعم أن الله سبحانه وتعالى قدر هدايته، ثم يعني أن جماعة التبليغ يعملون أشياء ليس عليها دليل، وينتهي بهم الأمر إلى التصوف ودائما هم يعني يقصون على الناس غير أمراء ولا مأمورين، لأنه لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف أو متكلف، وهم يخرجون بلا إذن من ولي الأمر. ولهذا يعني يسمح لهم حتى في الدول الشيوعية، لأنه لا خطر منهم في زعمهم على الكفر، يعني يدخل فيهم أمر التصوف ويبايعون من وثقوا منه على الطرق الأربع: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، وولاؤهم يعني يسرقون الولاء. مثلا الرجل الذي مع أهل السنة والجماعة وفي هذه البلاد لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، فيسرقون ولاءه لهذه الجماعة التي انعقدت شرعيتها على الكتاب والسنة إلى الولاء إلى أولئك الصوفيين وأصحاب القبور. فعلى كل حال بين له برفق، ونعم لا بد أن تبين له، وإن شاء الله لن يعود إلى ما كان عليه. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ماذا فيه؟ معقول بنت تزوج بدون ولي أم بدون ولي؟ ما فهمت. بنت حبت لها واحد تزوجت بغير رضا والدها، زانية، بناء على بنت واحد المشايخ. ما يشترط الولي، ما يشترط الولي، ما يشترط الولي. الله المستعان. كل حال بذمتهم، أما إذا تزوجت بغير ولي فالزواج باطل. والسلام ورحمة الله وبركاته. أخي طلب مني مبلغ كبير من المال على أن يتاجر به ويعطيني مبلغ معين عليه، فهل هذا ربا؟ لا يعطيك مبلغ معين، يعطيك نصف الربح، يعني غير معين. يربح 10 يعطيك 5، يربح أقل يعطيك النصف، يربح أكثر يعطيك النصف. على هذا نعم يصح. وطلبت من المشاركة بالثلث في المكسب، هذا صحيح، هذا ليس ربا. إذا رضيت بالثلث لا بالنصف يعني طيب، لكن يتاجر يعطيك مبلغ معين لا، لأن قد تربح وقد تخسر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة خارج المسجد النبوي إذا اتصلت الصفوف؟ فالحكم واحد، لكن إذا الواحد عجزان ويصلي بالساحة ويترك الفراغ؟ لا، فوت على نفسه أجرا كثيرا. إنما إذا اتصلت الصفوف نعم فأجرها بألف صلاة، كله ساحة، ساحات المسجد تبع المسجد. عمر لما وسع المسجد وقيل له في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان هو مسجده صلى الله عليه وسلم. فالزيادة لها حكم الزيادة. نعم يا شيخ، ما شاء الله، أنت معي، أنت معي في تمسك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ إذا أقيمت الصلاة ما قال ياقف الإمام، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا، نمسك الحديث بس، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. ما نروح نقول للإمام وقف. هو صحيح لو كان مضبوط المسألة كان عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى